ربي لبيك. يا كريم العطاء رب لبيك. يا كريم العطاء المكروه ويا دافع عن جميع البلاء يا Oh, يا رحيما بنا يا فوق الذنوب والأخطاء يا رحيما بنا يا رحيما بنا يا رحيما بنا ويا مسدل الأسفار فوق الذنوب والأخطاء يا غفور يا غفور لما فعلنا يا يا ودودا يا يا قد ضمن بيت أخي في ظلال ندية الأرجاء يا Oh, الركوع بالآن بالثواب المرجو والعفو والصبر بالثواب المرجو والعفو والصبر عسانا نكون بالعتقاء من عذاب السعير من هول ما نلقاه يوم الحساب عند اللقاء أتيناك طائعين قد أتيناك طائعين منيبين ونرجو الرجوع نرجو الرجوع بالثواب المرجو والعفو والصبر بالثواب المرجو والعفو والصبر عسانا نكون بالعتقاء من عذاب السعير من هول ما نلقى عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير من هول ما نلقى يوم الحساب عند اللقاء ملك العزة التي ما أذلت ما أفلت من أتى سبحانك جل جلاله.